Урок третий. Раздел Д. Она. Анта. Анти. Хуа. Хия. Нахну. Антум. Антунна. Хум. هن تلميذ تلميذة أستاذ أستاذة صديق صديقة صحفي صحفية مدرس مدرسة الرجل العظيم المكتب الكبير القاموس الصغير القاموس الكبير الأزرق صديق لطيف الصديق اللطيف صديقة لطيفة الصديقة اللطيفة الكتاب الصغير البنت الصغيرة المكتب الأزرق الشمس الجميلة المدرس الطويل المدرسة القصيرة